قل السائل انتشر عند بعض الناس أساور تشبه التمائم لكنها ليست تمائم لكنها تشبهها، هل يشملها النهي؟ إذا كان يلبسها يعتقد فيها فهي منها، ولا فرق بين كونها ساور ولا خواتم ولا تعليق ولا، المهم الاعتقاد. متى اعتقد فيها جلب نفع أو دفع ضر واعتقد أنها سبب في ذلك فهو من هذا الباب، يعني تكون شركا. ولا يعتقد لكنها تشبه التمائم. على كل حال إنما الأعمال بالنيات. نقول لماذا لبستها؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل وفي يده حلقة من صفر قال لماذا؟ ما هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما هذه، لا يسأله عن ماهيتها، ما هي من أين صنعت، ويراها أنها حلقة من صفر، يقول لماذا لبست هذا؟ فنحن إذا رأينا مثل هذا نسأل لماذا لبست هذا؟ فيشوف اعتقاده، نيته، قصده فيها، هل هي حلية؟ هل هي يعتقد فيها شفاء أو نحو ذلك؟ نرشده إذا كان يعتقد فيها شيء. إنما الأعمال بالنيات، ما ندري عن قصد الرجل. لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال من الواهنة، ما قال هذه حلقة من صفر، الرسول يعرف أنها حلقة من صفر. فلذلك عرف الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأله لماذا لبست هذه. فنحن كذلك إذا رأيتم على أحد شيء اسألوه لماذا لبست هذه، وش قصدك، وش الهدف. شوف إن كان فيه شيء يتعلق بالدين والعقيدة أرشدوه، إذا كان شيء عادي يتخذها زينة أو نحو ذلك فإنما الأعمال بالنيات. يقول السائل هل يجوز دعاء الله عز وجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، وهل له مزية؟ لا، الواجب أن الإنسان إذا زار النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جاء قادما من أي بلد قاصدا زيارة المسجد، صلى بالمسجد ويسر الله، لا ثم جاء وزار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه سلم عليهم، يذهب إلى أي مكان، لا يقف عند القبر، وليس هناك مزية بالدعاء، بل منهي عنه أنك تقصد الدعاء عند القبر ولو أنك مستقبل القبلة. اذهب إلى أي مكان واستقبل القبلة وادع الله. يقول السائل يقول ما فاتته بعض تكبيرات صلاة الجنازة كيف يفعل؟ كبر مع الإمام الذي أدركته، الأولى اقرأ الفاتحة، وفي الثانية صل على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا سلم الإمام مثلا فاتك تكبيرتان، كبر بسرعة التكبيرة الثالثة وقل اللهم اغفر له وارحمه، أو اللهم أسكنه الجنة مثلا، يعني تدعو بأي دعاء ينفع الميت، ثم كبر الرابعة وسلم بسرعة قبل أن ترفع الجنازة. يقول السائل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم النصف الأول من شهر شعبان فقط؟ ما خصصت عائشة رضي الله عنها وهي التي أخبرت بكثرة صيامه من شعبان، ما خصصت النصف الأول والآخر، قالت ما رأيناه يصوم أكثر ما يصوم إلا في شعبان، وما صام شهرا كاملا إلا رمضان، فهو يكثر من الصيام في شعبان من الأول إلى الآخر، ما في تخصيص. الممنوع صيام آخر يوم من شعبان الذي يشك هل هو من رمضان أو من شعبان، هذا ممنوع، إلا أن يكون يوما عادة الإنسان يصومه لأنه سنة كالخميس مثلا أو الاثنين، فصامه بناء على عادته لا يصومه كما يقول اعتقاد أو احتياط، لا، فمن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. المهم من صيام شعبان كله من أوله إلى آخره يجوز، إلا آخر يوم كما قلنا الذي يشك فيه. يقول السائل: الطفل الذي له سنتان أو له سنتين كيف يحرم له في العمرة؟ الطفل الذي له سنتان أو أكثر أو أقل، نصيحتي لكم مع وجود هذه الزحامات ألا تكلف الصبي ولا تكلف نفسك ولا تحرم له حتى تكون أنت في حل وهو في حل، سواء طفت به إذا لم يكن لك أحد يمسكه أو تتناوب أنت وأمه، واحد منكم يطوف والثاني يمسكه، خير لكم وأسهل. لكن إن كان ولا بد تريد أن تحرم عنه، أن تنوي تقول: اللهم إني، اللهم إني أحرم بالعمرة عن هذا الطفل، تنوي له العمرة وله له عمرة مثل ما قال عليه، له حج ولك أجر. لكن إذا طفت وأنت تحمله فلا بد أن تطوف مرتين، مرة عنه ومرة عنك أنت، إلا أن يكون في عربة فتنوي طوافك على أقدامك لك وهو على عربيته. لكن النص النصيحة مع وجود هذه الزحامات ألا تكلفوا أنفسكم ولا تكلفوا أطفالكم، تجعلوا أنفسكم في حرج، تناوبوا في حفظ الأولاد والطواف والسعي، تناوبوا أيسر لكم ولأولادكم ولا تكلفوا أنفسكم. يقول السائل: امرأة جاءت لزيارة المسجد النبوي فجاءها الحيض، هل يجوز لها دخول المسجد للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أو للاستراحة أو لأخذ ماء زمزم للشرب؟ المرأة إذا حاضت لا يجوز أن تدخل المسجد وتجلس فيه، لو دخلت عابرة سبيل معها عجوز كبيرة تريد أن توصلها إلى المصلى ثم تخرج مباشرة ولو شربت ما في بأس، أما أن تجلس فلا. وأما كونها تريد الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام فهي تصلي عليه، لو أنها في الصين أو في الشرق أو في الغرب إذا صلت عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وفي الحديث الآخر: فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. يبلغ عن طريق من؟ عن طريق الملائكة يبلغونه عن أمته الصلاة والسلام. فلا تتكلف المرأة ما دام أنها ما استطاعت أن تدخل وتصلي لأنها حائض، تصلي وتسلم عليه في أي مكان وتبلغه الملائكة، وكذلك كافي سواء في المدينة أو في الشرق أو في الغرب في أي مكان. أكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، والملائكة يبلغونه عنكم، ولا سيما في يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر من ذلك، لقول عليه الصلاة والسلام: إن صلاتكم معروضة علي، وإن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثر من الصلاة والسلام علي فيه. ما يحتاج تكلف نفسك، وأيضا السلام المطور الذي نسمع به الآن من الجهلة أنه يأتي بالجوال ويوجهه إلى نحو الحجرة النبوية ويتصل بإنسان يقول: الآن أنت بالمواجهة سلم على الرسول. هذا كله خرافات وبدعة يبتدعونها جديدة، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان والملائكة يبلغونه أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.